أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية والتي بعدها قرأناها أولا وفسرناها. بقي الفوائد. من فوائد هذا، نعم، هذه الفوائد، من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإشهاد على الوصل، لقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من رجلين، لقوله اثنان، واثنان عدد للمذكر. فهل هذه الآية على ظاهرها؟ الجواب أن قال هذه الآية تقيد بآية البقرة، وهي قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لأن الأموال وما يقصد به الأموال يكفي فيه في إثباته واحد من أمور ثلاثة، يعني إذا لم يقر المدعى عليه يكفي في إثباته واحد من أمور ثلاثة: شهادة الرجلين، شهادة رجل وامرأتين، شهادة رجل ويمين المدعي. هذه بينات المال. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. وعلى هذا فيكون قوله تعالى اثنان هذا مبني على الأكمل، يعني أن الأكمل في الإشهاد على الوصية